يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ. بس في حد ثاني؟ في حد ثاني؟ لا، لله الواحد القهار، ما قالش لله العزيز الحكيم، لله الواحد. لو واحد يظن ان في واحد مع الواحد، الواحد واحد بس، الواحد واحد حبك ليه. والقهار يعني لا يمكن ان يغلبه احد. هتقول ان انا هجيب قنابل نفرون او نلتون، ما في، هو الامر الواحد بس اللي هو الله. طب والعتاولة اللي كانوا في الدنيا مبهدلين الدنيا دول، قالوا يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي لك، كل شوية دود على شوية تراب على اي كلام. بس متوحد يا حبيبي. فسيدنا النبي بيجيب على سؤال السيدة عائشة، بيقول الا في ثلاثة مواطن. الموطن الاول عندما تطير الصحف، صحائف الاعمال. يا سبحان الله، ساعة الصحف ما تنزل وكل واحد بقى انتبه عشان تاخد الصحيفة بتاعتك، ما حدش هيعرف ليه. الكل كل واحد منتظر يا ترى الصحيفة هتنزل له في ايده اليمين ولا هتنزل ورا ظهره وياخدها بشماله. ربنا يسلم. وبعدين انت اظن مفكر تقول طب ما هو لو جتني بشمالي ابقى اخدها باليمين. ايه طب مفكر ان احنا هنا في لجنة اسماعيل قباني؟ لا يا ابني. فكر انها في مدرسة ابن فقدون؟ لا لا لا لا. في دواد؟ لا لا. انا هنا الامر يومئذ لمين؟ لا اله الا الله. يا اخوانا ما تسمعون الصلاة على النبي. الامر يومئذ لمين؟ والله من مدة اسبوعين انا كنت قاعد مع واحد من اخواننا الصالحين، هو خصاص وخصو جميل. فبيقول صبحت في يوم شعرت بصداع شديد قوي، لسه قايم بتعيد لقيت نص اليمين مشلول، ايد ورجل. وبعدين ودوني المستشفى موديينه، وهو ماشي قال له يا رب ده المرض ده لا هينفعني مراسي ولا ابني، مين اللي هيوديني دكتور الميه؟ مين اللي هيوكلني؟ بيقول اقسم بالله هم ماشيين بيا في السكه رايحين المستشفى، قلت لهم رجعوني انا شفيت والحمد لله. يا سبحان الله. بيقول المرض اللي دخل من راسي طلع من راسي. بحرك ايدي اليمين اتحركت، رجلي الشمال اتحركت، اليمين اتحركت، قلت خلاص بقى للخلف دور ارجع بيتك. فبيقول بفكر ليه يعني ده عفو عاجل على طول كده. افتكر انه كان كاتب ايه لاحد من الصالحين بتوع زمان، الناس الطيبين، شيخ طيب كريم من الناس اللي كان لما تقعد معهم تشعر بالبركه نازله من ربنا. بيقول كتبت له يافطه واذا مرضت فهو يكفيني. الراجل لما اديته اليافطه تعالي دعوه، قال لي لا شلت يمينه. ربنا ما يشلش اليمين بتاعتك ابدا اللي تكتب بقى القران الكريم. بيقول الايه دي شوف ربنا سنه مخزنها لغايه امتى وهم مدين المستشفى. قال له طب ارجع بقى تاني، ارجع بيتك بيتك بيتك. بيتك بيتك. تعرف كيف بيتك بيتك دي؟ كانت واحدة بنت بلد مربية شوية كتاكيت، فتيجي بالليل تقول بيتك بيتك وتبيت الكتاكيت، جنبها واحدة خواجية من اليونان جابت رخرة شوية كتاكيت، جت تقول لهم بيتك بيتك نتك، قالت لهم لوكاندا بتاعك لوكاندا بتاعك. واخد بالك؟ أنا سمعني الصلاة على حبيب الله، قول اللهم صل عليه، وحد من لا يغفل ولا ينام. فالامر يومئذ لمين؟ لله. ساحة الكتب ما تتوزع كل واحد في حاله. وبعدين ده المسألة فظيعة، الكتب هتنزل مفتوحة، ربنا بيقول يلقاه منشورا مفتوح. يا ده الفضايح يا ولاد. ده الواد اللي بيجيله كحكة بيكذب على ابوه يقول له ابدا يا ابدا احنا عملنا الكحك في العيد، ما فيش عندي كحك في الشهادة، في الكحك وهو مليان كحك وما يورلوش الشهادة. امال بقى لما تبقى مفتوحه قدام الناس. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. اللي بياخد بيمينه يجري يقول هاهم اقراوا كتابيا، هاهم يعني خذوا خذوا كتابي واقروها يا صلاه النبي مكتوب لهم فيها. واللي ما دعا الشهاده مين؟ يشهده المقربون. اني ظننت اني ملاق حسابيه